صلى إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي أباك منثورا، لأنه لم ينطق بهذه الكلمة، لم يعمل بمقتضيات هذه الكلمة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم الإيمان. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال رجل يوم القيامة كما في سنن الترمذي بإسناد صحيح: يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ويؤتى بهذا الرجل ويبشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر فيه من الذنوب والمعاصي والموبقات. فيقول الله تبارك وتعالى: عبدي هل ظلمتك من شيء؟ هل ظلمك ملائكة الكرام؟ يقول: لا يا رب. فيقول: بقي لك عندنا حسنة. فيقول الرجل: وماذا تنفع هذه الحسنة في مقابل هذه السيئات العظيمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج بطاقة وتوضع في مقابل هذه السجلات في الكفة الأخرى في الميزان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتطيش هذه السجلات، 99 سجل تطيش وتطير، وترجح كلمة الإخلاص، ولا يرجح بسم الله شيء، ليس هناك شيء يعدل ويوازي كلمة الإخلاص، إنها هي الكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، إنها هي الكلمة العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، إنها هي القول الطيب الذي هدى الله تبارك وتعالى إليه عباده المؤمنين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، إنها هي الكلمة الحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الذي يعمل في دنياه بهذه الكلمة وينقاد لأمر الله تبارك وتعالى ويعمل بمقتضيات هذه الكلمة يكون قابلا لهذه الشريعة، يقول هذه الكلمة بإخلاص وبانقياد وبصدق لله تبارك وتعالى، ويكون على يقين بنطقها ليس عنده شك ولا ريب، هو الذي ينتفع بهذه الكلمة يوم القيامة. أحد العلماء الكبار الذي ظل طيلة حياته ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الآفاق ويثب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الإمام الكبير أبو زرعة الرازي. هذا الإمام العالم لما حضرته الوفاة كان هناك صاحبان له من أصحابه يسيران معه في طلبه للعلم، أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم الجواد. لما علم أن أبا حاتم قد اقتربت منه الوفاة قال أحدهما للآخر: كيف نذهب لأبي زرعة وننقله الشهادة؟ إنا لنستحي من ذلك، إنه رجل صاحب قدم صدق في الإسلام، كيف ننقله الشهادة؟ فانطلق إليه، فأراد كل واحد منهما أن يفعل حيلة حتى لا يصرح لأبي زرعة ويقول له: قل لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأراد كل واحد منهما أن يسوق الإستاذ الذي سمع فيه هذا الحديث من شيخ فقال الأول أبو حاتم الرازي حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت ولم يستطع أن يكمل أو أن يقول شيئا فإذا بصاحبه الآخر محمد المسلم المبارك يفعل كفعله حدثنا فلان حدثنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت ولم يستطع أن يقول شيئا فقال لهما أبو زرعة الرازي الذي هو ممدد على فراش موته قال لهما أقعدان فأقعدا فقال لهما حدثنا فلان حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم صارت روحه إلى الله تبارك وتعالى صارت روحه إلى الله وهو ينطق بكلمة التوحيد وهو ينطق بكلمة لفظ الجلالة الله سبحانه تبارك وتعالى إنها حسن خاتمة أيها الإخوة إذا أردت يا عبد الله وإذا أردنا جميعا أن يحسن الله تبارك وتعالى لنا الخاتمة لا بد أن تعيش على هذه الكلمة في دنياك أن تعمل بها في نفسك أن تطبقها على أهل بيتك وعلى أسرتك أن تبلغها في الآفاق أن تعمل بمقتضياتها حينها تنتفع بهذه الكلمة حينها ينطبق عليك أنك تعيش على هذه الكلمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يحسن لنا الخاتمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد الله الصمد كثير منا منذ نعومة أطفاله يحفظ هذه السورة ويحفظها لأبنائه وأولاد المسلمين عموما لكنه لم يتدبر يوما من الأيام عن معنى هذا الاسم عن معنى اسم الله تبارك وتعالى الصمد يذكر العلماء أن لهذا الاسم عدة معاني فمن معاني اسم الله الصمد أنه سبحانه صاحب الحياة المطلقة، الجن والإنس يفوتون، وهو سبحانه هو الحي الذي لا يفنى ولا يبيد. سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها Oh.